وإما أن تكون صفة فعلية، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بالبركة، وهذه البركة إما أن تكون صفة ذاتية لله عز وجل، يعني أن ذات الله تعالى تتسم بالبركة، ومن البركة أن الله عز وجل لم يسبق بعدم، فله حياة كاملة ولا يلحقها فناء، وفيما بينهما لا يلحقه سبحانه وتعالى ضرر ولا احتياج، لذلك الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. هذا صفة الذاتية، يعني البركة الذاتية. والبركة الفعلية يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأشياء، هو الذي يبارك في الأشياء، فالله تبارك وتعالى يبارك في الأرزاق فلا تنفد، هذه الأرزاق لا تنفد، كل ما يدب على وجه الأرض يحتاج إلى رزق، والله تبارك وتعالى يجري رزقه عليه، يعني على ذلك المخلوق من غير ما نفاد، كما قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكذلك الله عز وجل يبارك في بعض الأعيان، كما بارك الله تعالى الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله له في طعام، يعني وهذا الطعام عبارة عن خبز وإدام، خبز وإدام يكفي 4 أشخاص، فأكل منه أزيد من 80 رجلا ولم ينقص من الطعام شيء. وبارك الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء قليل من اللحم والخبز، عناق هي أنثى الجدي صغيرة، يعني الجدية صغيرة، وشيء من خبز الشعير، أكل منه أزيد من 1400 رجل وشبع ولم ينقص من الطعام شيء. وبارك الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء قليل من الماء، في شيء قليل من الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلى تبوك وأصابت المسلمين حاجة إلى الماء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سبقنا إلى عين تبوك لا يأخذ منها شيئا، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذه العين تبض بشيء قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال الصحابي فرأيت الماء يفور من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الماء وشربوا وسقوا الإبل وملأوا يعني الأوعية وفاض عليهم الخير من كل جهة. وكذلك حينما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في البئر ودعا ففاض البئر بالماء، يعني هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل هو الذي يبارك، هو الذي يبارك. هنا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، وما قالش تبارك الله، مع العلم أن الذي نزل الفرقان هو الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن هذا المنزل اللي هو القرآن مما شملته بركة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القرآن الكريم هو كذلك من الأعيان التي بارك الله سبحانه وتعالى، ومن الأشياء التي بارك الله عز وجل فيها، كما قال في آيات أخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، والقرآن كله بركة، القرآن كله بركة، بركة في تلاوته، فالحرف الواحد يساوي 10 حسنات ويمكن أن يضاعف إلى أكثر. نعم، وكذلك مبارك لأنه شفاء، جعله الله تبارك وتعالى شفاء، شفاء لما في الصدور، يعني من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، إلى عندك شي شك غير افتح قلبك للقرآن الكريم وقرأه بتمعن وتدبر، ستجد العلاج لما عندك من شك في القرآن الكريم. وإذا كانت عندك شهوة فافتح قلبك للقرآن الكريم فإنه يعالجها. فالقرآن شفاء، يعالج أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، بل ويعالج حتى الأمراض العضوية. يعني هذا الرجل يعني مشرك ولسعته عقرب وسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فقرأت عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، قام كأنما نشط من عقال. إذن القرآن كله مبارك. إذن الله عز وجل مبارك صفة ذاتية وصفة فعلية. قال نزل الفرقان على عبده اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذن هذه هي أدوى الشاهد، يعني الشاهد من إرادة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، يعني ليس له ولد، وهذا نفاه الله سبحانه وتعالى لأنه رد على ما ادعته اليهود أن الله تعالى اتخذ عزير ابنا له، ورد كذلك على النصارى الذين ادعوا أن المسيح عليه السلام ابن لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينفي ذلك عن نفسه. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني، لأن الله سبحانه وتعالى غني غنى مطلقا، غني غنى مطلقا. لذلك يقال لهؤلاء اليهود الذين ادعوا أن عزير ابن الله، أو لا النصارى الذين قالوا إن المسيح أن المسيح ابن الله، أن يقال لهم هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الولد؟ هل الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الولد؟ وإذا قلنا بأن الله تعالى محتاج إلى الولد فهذا أعظم طعن في الله سبحانه وتعالى وأعظم تنقيص. نعم الإنسان يحتاج إلى الولد، لأن الإنسان تأتي عليه فترة من الزمان يحتاج إلى هذا الولد، حينما تضعف قواه وحينما تضعف حيلته فإنه يحتاج إلى من يقوم على مصالحه، فلأنه ضعيف ولأنه سيأتي عليه زمان سيضعف فيه. هذا المخلوق نعم يحتاج إلى ولد، أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج، لأنه كما قلنا الله تعالى لا يلحقه فناء ولا يلحقه ضعف. سبحانه وتعالى له الغنى المطلق وله الغنى التام وله القدرة الكاملة الشاملة التي لا تنقص. إذن فكيف يدعى أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الولد؟ نعم قال لك لا، الله تعالى مش محتاج للولد، ولكن أراد أن يتزين به، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وخما محتاج وراي لأجل الزينة، يعني لأجل الزينة. فيقال لهم كيف أن الله سبحانه وتعالى بقي بدون ولد هذه القرون المتطاولة من بداية الدنيا إلى أن جاء عزير أو إلى أن جاء المسيح؟ يعني فكيف هذا لا يعقل. إذا كان الله تعالى يحب أن يتزين بالولد فلماذا حرم نفسه من التزين طوال هذه المدة آلاف السنين؟ وإلى مشينا على ما يقوله علماء الجيول ملايين السنين، يقول لك هذا دس لي ملايين السنين، كيف ملايين السنين والله تعالى يحب الولد ولكنه لم يتخذه؟ احتاج المسيح عدك ساعة اتخذه ولدا، أو لا احتاج عزير عدك ساعة اتخذ الولد؟ إذن هذا كذلك تناقض، ولا يمكن أن يثبت هذا الأمر بأسلوب علمي واضح. إذا الله تبارك وتعالى يبدي ويعيد ويكرر هذا الأمر في غير ما آية أنه لم يتخذ ولدا وأنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لأنه من أسمائه الأحد الذي هو المتفرد في كل شيء، ومتفرد كذلك بأن ليس له والد ولا ولد ولا صاحبة. قال ولم يكن له شريك في الملك، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد في ملكه. وقد بينت في المجلس السابق أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يشاركه أحد في هذا الكون، إما على سبيل المشاركة أو على سبيل المعاونة أو على سبيل الملكية الاستقلالية أو على سبيل الشفاعة، كل ذلك منفي عن الله سبحانه وتعالى، إلا الشفاعة فإنها ثابتة ولكن بإذن من الله. يعني فالله تعالى لا يملك أحد معه في هذا الكون شيئا. ما كاينش واحد الآن يستطيع أن يأتي بمقدار ذرة، مقدار ذرة يجي ويقول لك هذه الذرة تنملكها أنا وما تتسال فيها الله والو، هذا لا يوجد. طيب قال لك لا سيدي، هذه مثقال الذرة لا يملكها على سبيل الاستقلال، بل يملكها على سبيل المشاركة، يعني راه مشارك فيها هو والله، يعني هذاك يملك فيها شوية هذاك يملك فيها شوية، هذا كذلك باطل. قال لك لا، يعني هو لا يملك شيئا، هذه الأنداد التي تدعى لله تعالى ما كتملك والو، ولكن غير هي تعين غتتعاون مع الله. حتى هذه قال لك الله تبارك وتعالى ما كيناش، لأن الله تعالى هو المدبر، ما كاينش واحد اللي يتعاون معه في شي حاجة سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى الملائكة فالمدبرات أمرا، يعني أن هذه الملائكة التي تسعى في تنفيذ بعض الأوامر فإنها تصدر عن أمر من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. قال لك سيدي بقى غير الشفاعة، قال الله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له. إذن الشفاعة اللي هي آخر شيء يمكن أن يتمسك به فهي منفية إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى له. إذن الملك الكامل الشامل الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه الآية تضمنت من الصفات السلبية نفي الولد عن الله، وكذلك نفي الشريك عن الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يعني هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله ليؤكد بها البرهان الساطع على أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد في تسيير هذا الكون، هذا برهان ودليل وحجة قاهرة ودامغة لكل من يدعي مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد، أول شيء نفى الولد عن الله، هذا كذلك توكيد، نفى الله تبارك وتعالى الولد عن الله سبحانه وتعالى، وبأسلوب يقتضي الشمولية والإحاطة، لأنه قال ما اتخذ الله من ولد، وولد هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد الإحاطة والشمول. ما اتخذ الله من ولد، يعني ما كان تشي ولد لله سبحانه وتعالى، وما كان معه من إله، نفس الأسلوب، وما كان معه من إله، كلمة إله هي نكرة في سياق النفي فهي تفيد كذلك العموم والشمول والإحاطة، ليس هناك إله مع الله سبحانه وتعالى. هو أعطينا الله سبحانه وتعالى دليل على أنه لا يصلح أحد أن يكون إلها مع الله، قال إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا الكون لو كان له إلها هذا يخلق وهذا يخلق، يعني لا شك أنه سيتمزق هذا الكون، لأن كل واحد يحب أن يستقل بالتسيير، كل واحد يحب أن يستقل بالتسيير، وبالتالي فيحصل ماذا؟ يحصل الانفصام والانقسام في الكون، وهذا لم يحدث. الكون منذ خلقه الله سبحانه وتعالى فهو متماسك ويسير على خطى ثابتة ليس فيه تفاوت، كما نفى الله تعالى ذلك في سورة الملك، هل ترى من تفاوت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني هذا الكون ليس في انقسام. طيب هذان الإلهان، لو فرض أن الكون عنده جوج الآلهة، لو فرض أنه الكون عنده جوج الآلهة، إذن غدي ولي كل واحد منهم ينازع الآخر، كل واحد ينازع الآخر، غدي ولي كل واحد كيتنازع مع الآخر، لأنه من المسائل اللي هي مجبول عليها الناس هو من كان ندا لشخص فإنه ينازعه، أي واحد ند له، هذا مثلا إله هذا إله، لا بد أن تكون بيناتهم منازعة. وكل واحد يبغي يفرض القول دياله في الكون. فهذا إذا أراد لهذا المخلوق أن يكون بهذه الصفة وبهذا الشكل يقول للأخر لا أنا أريده بهذه الصفة، فيحصل بينهما النزاع، فيحصل بينهما النزاع. قال ولا على بعضهم على بعض، يعني ويحدث ماذا؟ ويحدث الدمار، ويحدث الدمار لهذا الكون. ولكن لم يحدث شيء من ذلك، لماذا؟ لأن هذا الكون بتدبير واحد. وهذا نشاهده في الواقع، يعني هذا نشاهده في الواقع، يعني تجد المركبة يقودها واحد، فإذا قادها اثنان تنقلب، فإذا قادها اثنان يعني تنقلب. إذن هذا رد بالأساس على المجوس، هذا رد بالأساس على المجوس، لأن المجوس يدعون بأن هذا الكون له إلها، إله النور ويخلق الخير، وإله الظلمة ويخلق الشر. يعني هم يعتقدوا أنه الكون عنده جوج الآلهة، واحد الإله يخلق الخير سميته يزدان، واحد الإله يخلق الشر كيسميه أهارمان. فتقولوا بأنه هذو ما الآلهة ديال الكون. فلو كان يعني هذا الكون له إلها لاختل نظامه، ولا على أحدهما على الآخر، إما أن يطغى النور على الظلمة، وإما أن تطغى الظلمة على النور، ويحصل بينهم الخصام، ويحصل بينهم النزاع، ويحصل بينهم يعني المغالبة، ولا بد أن أحدهما سيقهر الآخر، وحينما يقهر أحدهما الآخر ذاك القاهر هو اللي غادي يكون إله، هو اللي غادي يبسط السيطرة دياله، هو اللي غادي يفرض الكلمة دياله، وبالتالي غادي يرجع أن الكون يرجع إلى أنه له إله واحد ومسير ومدبر واحد، اللي هو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. وهذه الآية الله تبارك وتعالى أنزلها في سورة المؤمنون ليخاطب بها المشركين، يعني ليخاطب بها المشركين. لماذا؟ لأن المشركين ادعوا في أصنام أشجار أحجار أنها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وصاروا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فأوضح الله سبحانه وتعالى لهم بالبرهان أن هذه الآلهة لا تستحق أن تعبد، ولا تصلح لذلك. يعني كيف صنم حجرة أنت من تنقشه، وأنت من تحمل هذه الحجرة من بطن الوادي إلى خليتها غادي يديها الوادي ويفتتها فتاتا، وانت كتشد هذه الحجرة وتنقشها على شكل صورة، ثم تعتقد أن هذه الصورة هي التي تهبك البركة وتهبك الرزق يعني وتيسر أمرك وتدفع عنك الأضرار وتجلب لك الخيرات. يعني كيف يعقل هذا؟ يعني هذا غير صحيح. ولذلك الله تبارك وتعالى من الحجاج دياله على إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا قصة إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عليه السلام كيف بين لقومه بالدليل العقلي وبالدليل النظري التطبيقي أن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد، أن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد. أعطاهم الدليل العقلي حينما ناظرهم وجادلهم، قال يعني في الآيات اللي قال الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب لافلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا دليل عقلي بين لهم بأن هذه الأشياء التي تعبدونها هي مربوبة لله، بدليل أنك تطلع في واحد الوقت وتهبط في واحد الوقت وما تخلفش، يعني الوقت الذي طلعت فيه الشمس والمكان الذي طلعت منه في هذا العام، العام الجاي نفس المكان لا تتغير، يعني وتطلع صباحا وتنزل مساء، يعني هذا الدوران بهذا الشكل، والقمر يكتمل يعني كيبدأ هلال ثم يبدأ حتى يكتمل ثم يلحقه المحاق حتى يرجع مثل قلامة الظفر، هذا شهر وشهر جاي شهر وشهر جاي، إذن دليل على أنه مربوب. هذه النجمة كتطلع مثلا في الصيف من هذا المكان وفي الشتاء كتطلع من هذا المكان، هذا يعني لقيتها في العام كنشوفها ليلا ولقيتها في العام ما كنشوفهاش لأنها كتدوز بالنهار، ونفس المشهد يتكرر كل عام، دليل على أنها مخلوقات مربوبات مقهورات مسيرة مدبرة ليس لها من التدبير شيء، ليس لها من التدبير شيء. هذا دليل عقلي من اللي ما بغوش يفهموا، لأنهم تعبدوا هذه الأجرام السماوية وصنعوا لها أصنام في الأرض كيعبدوها، كيعبدوا ذلك الأصنام في الأرض يعني باش نيابة على الأجرام السماوية اللي هي الشمس والقمر والنجوم. فمن اللي ما بغوش يفهموا بالدليل العقلي، لأنهم يعني سكارى، لأنهم سكارى بحب هذه يعني الآلهة، أعطاهم الدليل النظري التطبيقي وهو كسره لهذه الأصنام، وهو كسره لهذه الأصنام، فراغ عليهم ضربا باليمين يعني فجعلهم جثاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا شكون اللي دار هذا الشيء بالآلهة ديالنا؟ قالوا زقاو كاين واحد الشاب يقال له إبراهيم كان تيدندن حول هذا الموضوع وتايقول هذا الشيء راه ما خدامش، هذا الشيء راه ما كاينش، راه هو المتهم الرئيسي في هذه القضية هذه. مشاو استدعوه قالوا لي أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذا الصنم الكبير هو الذي فعل هذا بهذه الأصنام الصغار، لأنه هو من ذكائه وتوفيقه أنه كسر الأصنام الصغرى وترك الكبير وجعل الفأس في يده. وديك ساعة ما كان تطور باش يقلبوا البصمات ولا كذا، هو دار لي الفأس في يده. يعني قال لهم راه هذا الصنم ما رضاش أن تشركوا معه في العبادة هذه الأصنام الصغار، فقال هو الأكبر وهو المستحق، فلماذا تشركون معه هذه الأصنام الصغار؟ أش قالوا؟ أش قال الله تعالى؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. رجعوا لخاطرهم قالوا بلاتي أنتم ما لي ظالمون، علاش؟ أنتم ما ظالمون، علاش حطيتوا الماكلة للأصنام الآلهة ومشيتوا ما خليتوا حتى واحد يحرسها؟ كان عليكم تخليوا شي واحد على الأقل يبقى شي واحد معكم يحرس هذه الأصنام ريت ما أنتم ما ترجعوا. يعني شوف هذا العقل وشوف هذا التخلف، واه وإله هذا اللي يستحق أنني نحضيه وأنا ربغيته هو اللي بيته هو اللي يحضيني، فإذا بأنني أنا خصني أوفر لي الحماية. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقال لي أنت بعد عرفتي بأنه هادو ما تيهضروا، الهضرة ما كيهضروش، فما بالك أنه يضرب. هنا فين قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وش ما عندكم مش العقل؟ وهذا ما قدش يهز فاس ويضرب وبغي يحميك، كيف ذلك؟ أف لكم، يعني باش تعرفوا بأنه الشرك يغيب العقل عند الإنسان، العقل دياله كيغيب، ما تبقاش كيخدم، ما بقاش كيفكر، تفكر به يعني تكون بحال مخدر، يعني تكون مخدر باش بحكايات وبخرافات وبأباطيل. نعم، نفس الشيء اللي كان في زمان إبراهيم عليه السلام هو اللي كان حتى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو اللي كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقدوا بأن الأصنام الحجار اللي هم صوبوها وصنعوها أنها هي التي تفيدهم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل النظري وبالدليل التطبيقي بأن هذه الأشياء لا تستحق أن تعبد. الدليل النظري كثير في القرآن الكريم، والدليل التطبيقي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام يوم الفتح، يعني يوم الفتح حينما كسر تلك الأصنام كلها، حينما كسر تلك الأصنام يعني كلها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الصنم بالقوس حتى يخر الصنم على وجهه ويتلو قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا دليل تطبيقي أن هذا الذي كان الناس يتعلقون به هو يعني لا مجرد وهم، كان يعيش غير الوهم، كان مغيبا. ولذلك كانوا بعض العرب اللي كانوا فعلا تهم مغيبون، ولكن لما صفعوا ببعض الأدلة التطبيقية فاقوا من نومهم واستيقظوا، بحال هذاك اللي كان يعبد الصنم، كان يعبد الصنم واحد المرة شاف بأنه تعلب دايز جات حدا الصنم واستصيون مزيان وهز رجلي بال عليه ومشى. فكانت هذه صفعة لهذا العابد الذي يعبد هذا الصنم، وقال مقولة حفظت عنه قال: أإله يبول الثعلبان برجله قد خاب من بالت عليه الثعالب. أإله يبول الثعلبان برجله قد خاب من بالت عليه الثعالب، يعني هذا اللي تبول عليه الثعالب، يعني كيفاش غادي يوفر لنا احنا الحماية. كذلك رجل من الأنصار كان قد أسلمت أسرته إلا هو، يعني من اللي دخل الإسلام المدينة وانتشر فيها ودخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، بقي في أسرة من الأسر رجل لا يريد أن ينفك عن صنم يعبده، فله أولاد صغار، يعني هما أبناء أخيه، أرادوا أن يقنعوه بالحوار فلم يفهم، فأرادوا أن يبينوا له بالدليل النظري الواقعي التطبيقي، فقاموا في صبيحة من في ليلة من الليالي وأخذوا هذا الصنم الذي يعبدوه ورموه في حفرة مهملة فيها ماء نت، والنساء يرمين فيها الحيض اللي هي الخراق ديال الحيض، واللي ما تليش جيفة كي يرميها في هذه الحفرة. المهم هذه الحفرة تجمع عصارة النتن، فشدوهم هذاك الصنم ويغمسوه في هذه الحفرة. فاستيقظ الرجل صباحا وأراد أن يؤدي بعض الصلوات لهذا الصنم وإذا به لم يجده، فراح يبحث راح يبحث، فبحث أرجاء المدينة فلم يجد. قالت لي غادي الحفرة، قال يريد أن يقطع الشك باليقين، يريد أن يقطع الشك باليقين، فبحث في هذه الحفرة فاستخرج هذا الصنم بهذه النتانة وهو متلطخ بالخنز، فأخذه وطيبه وجمره وغسله، ويقول لي أنا ما علمت من فعل بك هذا، ولو علمته لانتصفت لك منه، ولكن هذه المرة خذ سيفي هذا. قال لي هات سيف ديالي نعطيه لك، هذا اختري ليش شي واحد بغي يديك يضربه بهذا السيف. فعلا يعني شبابنا في الليلة الأخرى جاءوا وأخذوا هذا الصنم أيضا ورموه في نفس الحفرة وأزالوا السيف من عنقه وربطوا فيه كلبا ميتا، يعني وجدوا كلبا ميتا فربطوه مع هذا الصنم. لما استيقظ الرجل صباحا لم يجد، فقال يعني غالب الظن غادي يكون عاوتاني في هذيك الحفرة توحش هذاك الخنز، مشى ليه. فحرك تلك الحفرة واستخرج منها الصنم وفي عنقه كلب ميت، فقال هنا الآن عاد عقل، يعني ما عقلش في المرة الأولى ولكن عقل في المرة الثانية، قال تالله لو كنت إلها تستدان ما كنت أنت والكلب في قرن. قال لي كنت لو كنت إلها يستحق أن يعبدك الناس لما كنت أنت والكلب في حبل واحد، في قرن يعني في حبل واحد. إذن هذه كلها أدلة وبراهين على أن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد، لا تستحق أن تعبد. ونفس الشيء اللي داروه المشركون مع أصنامهم رأى بحاله ما فعله كثير من المسلمين لما ضعف الإيمان وضعف التوحيد وضعفت معرفتنا بالله سبحانه وتعالى وضعف العلم الشرعي. ملي اجتمعت لنا هذه القرائن كلها، ضعف الإيمان وضعفت معرفتنا بالتوحيد ضعفت معرفتنا بالله سبحانه وتعالى وضعفت يعني معرفتنا بالشرع، ملي اجتمعت هذه العناصر كلها صرنا نعتقد في أولياء وصالحين أنهم يفعلون أشياء لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك صرت تسمع هنا الشيخ الفلاني، هنا الولي الفلاني، هنا السيد الفلاني، وكل ولاية أو كل مكان ينسب إليه شيء من الأشياء أو عمل من الأعمال، هذا كيعطي الأولاد، هذا كي يحيد الجهل ديال البهايم، هذا يعني كي يعطي الخدمة، هذا كي يعطي الديور، هذا كي يعطي السعادة، هذا كي يزوج، هذا كي يعني ظهرت تخصصات، يعني ولات يعني شبكة خاصة بالأشياء. يعني لا عندك هذه سيل هذه، عندك هذه سيل هذه، عندك وهذاك الشيء داروا ليه الناس أحكام، داروا ليه الناس أحكام. أسيدي هذا الولي الصالح اللي جاي لعنده ما خصكش تجيب النعناع، نقول لك أسيدي هذا الولي راه ما تقبلش النعناع، يعني النعناع ممنوع أنه يدخل هذه الزاوية هذه، وكل زاوية إلا كتلقى عندها أحكام، وعاد يعني أحكام ديال ديال ديال الزيارة وكيفاش تكون ومتى تكون وما هي آداب الزيارة إلى غير ذلك. هذا الشيء أين هو من كتاب الله عز وجل؟ وأين هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشي كتعرفوا بأنه كينشط فعيد المولد، يعني عيد المولد في ما كاينش زاوية كدير كذا ودير كذا ودير كذا وتنضحكوا على عقول الناس وعلى إيمانهم وعلى دينهم. فين كاين عندنا حنا في الإسلام شي حاجة اسميتها دير ضريح على قبر رجل مسلم؟ دير ضريح على قبر رجل مسلم فين كاين عندنا هذا في الإسلام؟ الإسلام ما فيش هذا الشيء. الإسلام تقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما عندناش حنا في الإسلام شي واحد من أهل الإسلام دير عليه ضريح أو لا دير عليه زاوية ولا دير عليه قبر، لا وجود له في الإسلام. وإلا كنشوفوا مقبرة في وسط المسلمين يعني في بلاد الإسلام، مقبرة مدفون فيها الآلاف ديال الناس، مدفون فيها 10,000 20,000 100,000 ديال الناس، واحد اللي عليه القبة، زعما هذاك هو اللي عنده الولاية، الآخرين اش يكونوا؟ الآخرين ماشي أولياء لله؟ حاشا لله، كلهم أولياء لله. لأن ما معنى الولاية؟ الولاية هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه شهادة أن محمد رسول الله تيتفضلوا فيها الناس، يعني تيتفضلوا في الإيمان ديالهم، لأن الإيمان يزيد وينقص. كل واحد عنده ولاية، أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله راه عنده حظه من الولاية، غير الحظ ديالو إما تيكثر إما كيقلل على حسب إيمانه، على حسب تقواه، على حسب اجتهاده في الطاعات. الكرامات ماشي هي الدليل على الولاية، لأنه دابا أي زاوية وأي كذا عندهم ضريح يقول لك حقا السيد ديالنا راه تيدير تيفعل وراه دار وكذا، ويبداو يجيب لك شي خوارق ديال العادات. هذيك الخوارق هي ليست دليلا بمفردها على التفضيل. يقدر الله يعطي الكرامة لواحد وما يعطيهاش لواحد اللي هو افضل ايمانا منه. لذلك تقول العلماء الكرامات في زمن التابعين اكثر منها في زمن الصحابه. زمن الصحابه الكرامات ما كيناش بزاف، وفي زمن التابعين اكثر. واش معناها انه التابعين افضل من الصحابه؟ لا. علاش؟ التابعين محتاجين، لان ايمانهم ماشي بحال ايمان الصحابه. الصحابه لا، ما محتاج هو الكرامه، الايمان ديالو راسخ وثابت ما محتاج. اذا فاش كيضعف الايمان ديالنا وتضعف التوحيد ديالنا وكيضعف المعرفه ديال نبي الله وكتضعف المعرفه ديالنا بالشرع، كتبان بحال هاد الامور. ولكن الى رجعنا لكتاب الله تعالى ورجعنا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يزول هذا الغبار، ويعرف الإنسان بأن هؤلاء يتاجرون باسم الدين وباسم النسب ديالهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليروجوا على البسطاء، وشي أمور لا علاقة لها بالإسلام. قال لك حدا شرفاتي دي كان أكلوا اللحم خضر، ولا كتاكل لحم خضر؟ رأى الكلب توتي يأكل لحم خضر، والمش توتي يأكل لحم خضر، أكل شي تأكل لحم خضر، أش المزية ديالك يعني؟ وكتشوف هذا الشيء تشوفوه موجود، يعني تيشدوا جدي مسكين الله يدوزوا ليه شويه على الحلق ديالو وتيوزعوه، يعني كيوزعوه وكيشتتوه ويقول لك هادو راه زعما راه الدين هذا. بالعكس الكفار اللي عطيتيهم الدين بهذه الصوره هذه غادي ينفروا غير يهربوا. راه الاسلام دين صفاء العقيده ودين المعرفه بالله سبحانه وتعالى. فاش كتكون عندك المعرفه بالله ما تبقاش كترجع عليك هاد يعني هاد الخرافات. لذلك شوف الامام الشافعي رحمه الله عليه قالوا لي راه الليث بن سعد قال لنا اذا رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا عمله على القران والسنه. قال لهم الامام الشافعي رحمه الله عليه قال لهم قصر الليث رحمه الله بل لو رأيته يطير في الهواء. شو خيطر بنادم في السماء قول لي سير تاسالي الطيران تيسالي لك الليسانس ورجع تنقشو دور تتايا طير تعجبك سندقاء المريخ ورجع راه مازال غادي نتناقشوا في هذا الموضوع هذا، لان ماشي غير بالطيران ولا سير فوق العافيه ولا كل العافيه ولا شرب الماء الطيب، راه بهذه المسائل غادي تثبت انك على حق، لان هذه ممكن يديرها والي من اولياء الله الصالحين وممكن يديرها شيطان. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عنده واحد الرساله مهمه في هذا الموضوع سماها الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، يعني شنو هي القواعد اللي نميزوا بها بين هذا ولي الله وهذا راه ولي ديال الشيطان. إذن فمعرفتنا بالله تعالى ومعرفتنا بالتوحيد ومعرفتنا بالشريعة ما كتخليش بحال هاد الشبه وبحال هاد الخرافات تروج علينا. علاش؟ لأننا كنعتقد بأن هذا الكون له إله واحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى، سبحان الله يعني أن الله عز وجل ينزه نفسه عما يصفه به هؤلاء المشركون الذين ادعوا له الأنداد والشركاء إلى غير ذلك. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم قال وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله لئلا نضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى وألا نثبت له ما لا يثبت. يعني فليس معناه إثبات صفات لله تعالى أن ندعي له كل شيء. نعم احنا كنثبت الصفات لله تعالى ولكن بشرط أن هذه الصفات خصها تكون ثابتة لله عز وجل ويكون أثبتها لنفسه إما في القرآن أو أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم. أما باش يجي شي واحد ويثبت شي صفة يعني بمجرد القياس تنقولوا ليه لا، الصفات لا تثبت بالقياس. بحال شي واحد مثلا يجي يقول لك الله عنده الأذن تنقولوا ليه ما دليلك، يقول لك وإن الله سميع عليم، تقول والله تعالى أثبت لنفسه صفة السمع من أين أتيت بالأذن؟ قال لك والله تحنا راه تنسمعوا بالودنين. إذن شنو دار؟ يعني دار مثال، يعني دار التمثيل، مثل سمع الله تعالى بسمع المخلوق. نعم احنا كنسمعوا بالأذن ولكن الله تبارك وتعالى يسمع الأذن الله أعلم، لا نستطيع أن نثبتها لله سبحانه وتعالى وإلا غادي نكونوا نفتري على الله سبحانه وتعالى ما لا يليق. إذن لا تضربوا لله الأمثال. والمثال الذي لا نضربه لله عز وجل هو مثال المشاركة أو مثال المساواة، نقوله مثلا سمع الله كسمع المخلوق، علم الله كعلم المخلوق، بصر الله كبصر المخلوق، رؤية الله كرؤية المخلوق، هذا لا يجوز في حق الله. علاش؟ لأن الله تعالى قال كما يعني في القاعدة الذهبية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولكن ممكن استعملوا واحد القياس تسميه العلماء قياس الأولى، تسميه العلماء قياس الأولى، تقول لي كل كمال في المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى به، كل كمال في المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى به، القوة كمال في المخلوق فالله تعالى أولى بهذه القوة، السمع كمال في المخلوق فالله تعالى أولى بهذا الأمر، الرؤية كمال في المخلوق فالله تعالى أولى بذلك. إذن قياس الأولى هو الثابت في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني فهذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله باش يبين واحد صفة سلبية يجب أن ننفيها عن الله تعالى. ما هي هذه الصفة؟ هي قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى في غير ما موطن في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أن ندعي شريكا لله سبحانه وتعالى، أن ندعي أن الله سبحانه وتعالى له شريك. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تشرك بالله تعالى شيئا بدون سلطان وبدون علم وبدون دليل، بل بمجرد الوهم، بمجرد الوهم. حال مثلا هذه المسألة تحدثنا عليها في قضية الأولياء، هؤلاء الناس إلا قلت لهم علاش بالضبط هذا الشخص درت لي هذا الأمر وكتبت لي مثلا هذه السيرة الذاتية وهذه الكرامات ودرت هذه الأحكام وهذا الآداب ديال الزيارة وكذا إلى آخره، واش عندكم شي دليل شي برهان؟ غادي تلقاه مجرد المنامات، أنا شفت في المنام، لا أنا راه قال لي في المنام، راه درنا هذه القضية جربناها وصدقات وكذا. يعني هذه الأمور هي اللي كيتبتوا بها بحال هذه الأمور هذه، يعني كيكون مثلا شي واحد جاء وجاب مرته ما كتولدش، دارت الزيارة كذا، مشات خرجت والدة، يعني فالله تبارك وتعالى فرج عليها عند اقتران هذا الأمر بالزيارة، ماشي بسبب الزيارة، يعني الزيارة ليس لها سبب، ولكن يعني فرج الله عليها عند اقترانه زيارتها لهذا الولي، فصاروا يتخذون من ذلك أحكاما. يعني ولات دابا قاعدة، ولاو تاخذوها قاعدة ماذا؟ قاعدة مضطردة، قال لي خص الولد جي راكين هنايا. يعني هذه الأحكام وهذه الآداب كانت مجرد أوهام، مجرد أوهام، وغالبا ترجع إلى الأساطير وإلى الخرافات التي لا أساس لها من الصحة، لا أساس لها من الصحة. إذن كل هذا محرم، علاش؟ لأنه قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، يعني كل شيء هذا الصفة الباطلة التي لا تثبت لله تعالى، وهذه الأفعال التي تتنافى مع التوحيد ومع الإيمان ومع العقيدة الصحيحة، رأى كلها سببها ماذا؟ أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك هذه الآية هذه رأى فيها أعظم رسالة، فيها أعظم رسالة إلى من؟ إلى أهل العلم على وجه الخصوص، أهل العلم على وجه الخصوص، يعني رسالة إنذار ورسالة خطيرة المضمون، حذاري حذاري أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وحذاري أن تبلغوا عن الله تعالى ما لا يصح، وحذاري أن تشرعوا ما ليس شرعا، وأن تسنوا ما ليس سنة. يعني كل هذا يعني خطر على الإنسان في دينه وفي دنياه. يعني شوف الآية الكريمة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني أن الله تعالى حرم الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق، يعني وحرم كذلك الإثم وحرم كذلك البغي بغير الحق، وهذا كيقول العلماء بأنه كلمة بغير الحق، يعني هذه كلمة تتسمى عند علماء اللغة أو علماء البلاغة بالصفة الكاشفة التي ليس لها مفهوم، يعني ليس لها مفهوم، لأنه فاش نقولوا البغي بغير الحق ماشي معناه أنه كاين واحد البغي بالحق، لا، البغي كله واقع بغير حق، ولكن هذه كتكون صفة كاشفة، يعني كتكون صفة كاشفة. نعم، حل وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني واش قتل الأنبياء ممكن يكون بالحق؟ لا، ما عمره يكون بحق، أي قتل للأنبياء فهو واقع بغير الحق، ولكن هذه كلمة بغير حق يعني راهي غير صفة كاشفة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الله تعالى القول على الله بغير علم من الأشياء التي حرمها وجعلها قرينة للشرك، وجعلها قرينة للشرك. لذلك يعني راها الأمر صعب جدا على أهل العلم وأهل الفتوى الذين يسألون ويجيبون الناس أن يجيبوهم بخلاف ما يعتقدون، ما يعتقدون، لأنه الآفة اللي خلت دابا هذه المظاهر ديال الشرك تنتشر في الأمة، وخلت هذه المظاهر ديال المواسم الشركية التي تعقد بين الفينة والأخرى اللي خلها تنتشر، ما هو؟ هو حملة القرآن وحملة العلم، هم أول من يحضرها وأول من يضفي عليها الشرعية وأول من يشجع الناس على ذلك. وإن كان الغالب أو الأغلبية الساحقة، يعني نسبة 99.99% من هؤلاء عندهم هدف مادي محض، تقول لك أنا بيت أطريف ديال الخبز، أنا هي بيت نعيش جاب لي الله هذيك الخبيزة راني عايش فيها، وهذا كيدبر راسه. يعني الأغلب يستحق هذا معتقدها، وكاين فيهم اللي عنده شبهة ينبغي أن يحاور، كاين فيهم اللي عنده شبهة يناقش ويوضح له، ولكن الأغلبية هدفهم مادي محض. لكن أنت تريد أن تتاجر بعقائد الناس وبإيمانهم وبتوحيدهم، إذن أين أنت من قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق؟ الله تعالى هو الرزاق، فلماذا تطلب الرزق بهذه الطرق التي فيها ضرر على إيمانك وإيمان الأمة؟ والناس قد يحتجوا بك، قد يقول لك لا سيدي، وهذا الشيء يكون كان فيه العيب، راه قام يحضر فيه فلان، راه فلان كان يحضر ويشجع ويقول لك لا شيء مزيان وكذا إلى آخره، وهذا لا يليق، هذا لا يليق ولا ينبغي. إذن من المسائل اللي حرمها الله تعالى هو القول على الله بلا علم، ومن القول على الله بلا علم شي حاجة اللي ماشي سنة تقول لا راه سنة، وشي حاجة اللي هي بدعة تقول لا راه ماشي بدعة، ولا شي حاجة اللي هي حرام تقول لها حلال، ولا شي حاجة اللي حلال تقول لها حرام، هذا قول على الله بلا علم، بل يعني هو من المحرمات التي أكد الله تعالى تحريمها وجعلها قرينة للشرك بالله سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر، يعني إلى هنا نأتي على نهاية هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان الصفات السلبية، يعني الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.